النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كانا وأخواتها، لكن قبل ما نتكلم عن كانا وأخواتها سيبنا أقرأ لك عدة أمثلة. الطالب مجتهد، الطبيبان بارعان، المسلمون صادقون، المؤمنات عفيفات، الأصدقاء أوفياء. هقول لك ملاحظ حاجة في الجمل اللي أنا كتبتها كلها؟ هتقول لي آه، إن كل الجمل دي جمل اسمية. هقول لك تمام، الله ينور عليك. تعال بقى نرجع للدرس بتاعنا، يعني إيه كانا وأخواتها؟ ايه كانا واخواتها دي؟ ايه شغل العصابات ده؟ كانا واخواتها؟ طب احنا عرفنا كانا، مين هم اخواتها؟ اخواتها هم اصبح واضحى وامسى وبات وصار وظل وليس، وفي كلمتين تاني بيجوا احيانا، ما زال وما دام. هتقولي طيب كانا واخواتها دول اصلا عبارة عن ايه؟ هقول لك عبارة عن افعال. هتقولي طيب ليه بناخدهم منفصلين لوحدهم؟ هقولك لأنهم أفعال لهم حكم مختلف شوية عن الأفعال العادية اللي أنت تعرفها زي ضرب وأكل. هتقولي أنا مش فاهم منك حاجة. هقولك طيب، كان أخواتها في تعريفها بيقولوا عليها إنها أفعال ناقصة ناسخة متصرفة. هتقولي يعني إيه ناقصة ناسخة متصرفة؟ هقولك واحدة واحدة، نمسك واحدة واحدة ونعرفها مع بعض. يعني إيه أفعال ناقصة؟ عشان أقولك يعني إيه أفعال ناقصة سيبنا الأول أحكي لك قصة. في أمريكا في القرن الماضي كان المواطن الأبيض بيتعامل معاملة مواطن درجة أولى. يعني مواطن درجة أولى؟ يعني بياخد كل الحقوق بتاعته والامتيازات من تعليم وعلاج وكل الحقوق بتاعته كاملة. لكن المواطن الأسود كان بيتعامل معاملة مواطن درجة تانية، أي نعم هو مواطن أمريكي عادي لكن ملوش نفس الحقوق والامتيازات بتاعة المواطن الأبيض. هتقولي طب ما دي تفرقة عنصرية. هقولك صح، دي تفرقة عنصرية، وكمان التفرقة العنصرية عندي دي موجودة في الأفعال. هتقولي ازاي؟ هقولك الأصل إن الفعل بيجي معاه إيه؟ هتقولي المفروض الفعل بيجي معاه فاعل وبيجي معاه أحيانا مفعول به لو هو بيحتاج لمفعول به. هقولك الله ينور عليك، دي الحقوق بتاعت الفعل، إن يجي معاه الفاعل بتاعه ويجي معاه المفعول به لو هو محتاجه. زي لما أقولك انتصر الجيش، هنا انتصر ده فعل وبالتالي جه معاه فاعل اللي هو الجيش. لكن كان وأخواتها بقى بيسموها أفعال ناقصة. يعني إيه ناقصة؟ ما بيجيش معاها ولا فاعل ولا مفعول به. هقولك يعني خلينا نعتبر إن كان وأخواتها أفعال درجة تانية، يعني ولا بيجي معاها فاعل ولا بيجي معاها مفعول به زي بقية الأفعال العادية خالص. فأي فعل طبيعي إن يجي معاه فاعل أو يجي معاه مفعول به لو هو محتاج لمفعول به. كان وأخواتها ولا بيجي معاها فاعل ولا بيجي معاها مفعول به، علشان كده سميناها أفعال ناقصة. هتقولي طب وبعدين ادام هي ما بيجيش معاها ولا فاعل ولا مفعول به، امال هو بيجي معاها ايه؟ هقولك علشان كده كان واخواتها لجأوا ان هم يخشوا على الجمله الاسميه. يبقى كان واخواتها على طول اول ما بتلاقي جمله اسميه بتقوم داخله عليها. هتقولي مش فاهم. هقولك يعني الجمل اللي عندك دي اللي هي الطالب مجتهد والطبيبان بارعان دي جمل اسميه صح؟ هتقولي اه صح. هقولك يبقى كان واخواتها ينفع تخش على الجمل الاسميه دي. هتقولي يعني ايه الكلام ده؟ هقولك يعني اول ما تشوف كان او اخواتها اعرف على طول ان بعديها على طول جملة اسمية. هتقولي طيب انا فهمت دلوقتي يعني ايه ناقصة، يعني ما بيجيش معاها ولا فاعل ولا مفعول به. يعني ايه بقى افعال ناسخة؟ هقولك كان او اخواتها لما بيدخلوا على الجملة الاسمية بيبتدوا يحتلوها ويعملوا فيها بعض التغيرات. هتقولي يعني ايه؟ مش فاهم. هقولك يعني اول ما كان بتدخل على الجملة الاسمية المبتدأ ما بيبقاش اسمه مبتدأ، بتقول خلاص يا جماعة أنا احتليت الجملة دي، المبتدأ ده من هنا ورايح هيبقى اسمه اسمي أنا. يعني لو كان هي اللي دخلت على الجملة الاسمية المبتدأ هيبقى اسمه اسمي كان، والخبر هيبقى اسمه إيه؟ خبر كان. طب لو أصبح هو اللي دخل على الجملة الاسمية، خلاص المبتدأ هيبقى اسمه اسم أصبح، والخبر هيبقى اسمه خبر أصبح. طيب لو بات هو اللي دخل على الجملة الاسمية، هيبقى المبتدأ اسمه اسم بات، والخبر خبر بات، وهكذا. المهم يبقى الخطوة الأولى إن كان وأخواتها لما بيخشوا على الجملة الإسمية أول حاجة بيعملوها بيغيروا أسماء الجملة الإسمية. المبتدأ بيبقى اسمه اسم كان والخبر بيبقى اسمه خبر كان. ده التغيير الأول اللي بيعملوه. وقبل ما أقولك التغيير التاني، هو أنا الخبر والمبتدأ دايما بعربهم إيه؟ هتقولي المبتدأ والخبر دايما مرفوعين. هقولك الله ينور عليك، كان وأخواتها أول ما بيدخلوا على الجملة الإسمية بيبتدوا يغيروا إعراب الخبر. اسم كان اللي هو كان المبتدأ قبل كده هيفضل إعرابه زي ما هو مرفوع، لكن من هنا ورايح طول ما كان وأخواتها موجودين في الجملة الإسمية الخبر هيبقى منصوب. هتقولي أنا حاسس إن أنا مش فاهم منك أي حاجة. هقول لك ما تخافش، هفهمك كل حاجة وأنا بحل الأمثلة، لكن أنا حريص إن أنت تفهم كل نقطة أنا بقولها. لو بصينا في المثال الأول، الطالب مجتهد، الطالب دي أعربها إيه؟ هتقولي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، هقولك ممتاز. طيب وكلمة مجتهد؟ هتقولي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، هقولك ممتاز، الله ينور عليك. إحنا قلنا من شوية إن كان وأخواتها بتدخل على الجملة الإسمية، صح؟ هتقولي آه صح. طيب تعال ندخل كان على الجملة دي. كان الطالب مجتهدا، كان بمجرد ما تدخل على الجملة الإسمية قلنا هتعمل فيها تغييرين. التغيير الأول إن المبتدأ مش هيبقى اسمه مبتدأ، هيبقى اسمه اسم كان، والخبر هيبقى اسمه خبر كان. ده التغيير الأول. والتغيير التاني إن هي هتعمل تغيير في إعراب الخبر، بدل ما الخبر كان مرفوع هتخليه منصوب. فدلوقتي لما يحط لي خط تحت كلمة الطالب وكان موجودة، هقول له الطالب اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، ولو حط لي خط تحت كلمة مجتهدا وكان موجودة هقول له خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يعني من الآخر كده، خلينا نتعامل مع كان وأخواتها إن هي زي المحتل اللي احتلوا الجملة الإسمية وبقوا يتحكموا فيها. هتقولي يعني من هنا ورايح طول ما كان وأخواتها موجودين الخبر هيبقى منصوب على طول؟ أيوة، الخبر هيبقى منصوب على طول ما كان وأخواتها موجودين. هتقولي طب افرض الجملة الإسمية مفيهاش كان وأخواتها؟ هقولك كده كده المبتدأ هيبقى مرفوع والخبر هيرجع لطبيعته مرفوع عادي خالص. هتقولي أنا حاسس والله إن أنا مش فاهم قوي، هقولك طب تعالى نروح للمثال التاني. الطبيبان بارعان، دي جملة إسمية صح؟ المبتدأ مرفوع بالألف والخبر مرفوع برضه بالألف لأنه مثنى. هنا لما كان أو إحدى أخواتها هيدخلوا على الجملة دي خلاص هيحتلوا الجملة الإسمية. تخيل كده لو دخلنا أصبح على الجملة دي هتبقى عاملة إزاي؟ هيبقى أصبح الطبيبان بارعين. هتقولي ليه؟ هقولك لأن كان وأخواتها أول ما بيخشوا على الجملة الإسمية بيعملوا فيها تغييرين. التغيير الأول بيغيروا أسمائهم، والتغيير التاني إن هما بينصبوا الخبر، المبتدأ بيسيبوه زي ما هو مرفوع. طيب لما أجي أعرب، أعرب إزاي؟ لو حطيلي خط تحت كلمة الطبيبان أقول له اسم أصبح مرفوع علامة رفعه الألف. طب ولو حط لي خط تحت كلمة بارعين أقول له خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء. هتقولي ممكن أسأل سؤال رخم صغير؟ هقولك يا سيدي أسأل سؤال رخم كبير مش صغير. هتقولي طيب ليه كان وأخواتها لما بيدخلوا على الجملة الإسمية بيسيبوا اسمهم مرفوع ويخلوا الخبر بتاعهم منصوب؟ هقولك إحنا سميناهم أفعال ناقصة صح؟ هتقولي آه. هقولك هم عايزين يعوضوا النقص اللي عندهم، لأن الأفعال التانية بيجي معاهم فاعل مرفوع ومفعول به منصوب، فهم عايزين يقلدوهم ويعملوا زيهم، عايزين يحسوا إن ما عندهمش نقص، فبيخلوا الاسم بتاعهم مرفوع زي الفاعل وبيخلوا الخبر منصوب زي المفعول به. هتقولي تمام، يعني هم عايزين يعوضوا النقص بتاعهم. هقولك الله ينور عليك، عايزين يعوضوا النقص بتاعهم، فبيعتبروا إن الخبر ده زي المفعول به بالظبط. ولو بصينا على المثال التالت، المسلمون صادقون، المسلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، وصادقون برضو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب تخيل كده لو احنا دخلنا باتا اللي هي من أخوات كانا ها على الجملة دي، ايه التغيير اللي هيحصل فيها؟ هتقول لي هيحصل تغييرين. التغيير الأول تغيير المسميات. يعني ايه تغيير المسميات؟ يعني لو حطيلي خط تحت المسلمون مش هقول له مبتدأ، لا هعرب له إن المسلمون اسم باتا. طب ولو حطيلي خط تحت الخبر هقول له خبر باتا. والتغيير التاني اللي بتعمله كانا واخواتها لما بيدخلوا على الجملة الاسمية ان هما بينصبوا الخبر. طيب هيبقى شكل الجملة عامل ازاي لما باتا تخش؟ هتبقى بات المسلمون صادقين. طيب لو حط لي خط تحت المسلمون اعربها ايه؟ اسم باتا مرفوع علامة رفعه الواو. ولو حط لي خط تحت كلمة صادقين اقول له خبر باتا منصوب وعلامة نصبه الياء. طيب لما ندخل على المثال الرابع، المؤمنات عفيفات. تخيل كده لو احنا دخلنا صارت على الجملة دي اللي هي من أخوات كانا، ايه التغيير اللي ممكن يحصل في الجملة دي؟ هتقولي هيحصل تغييرين. التغيير الأول إن المسميات هتتغير، يعني مفيش حاجة اسمها مبتدأ ومفيش حاجة اسمها خبر، المؤمنات هتبقى اسمها اسم صارت، وعفيفات هتبقى خبر صارت. ده التغيير الأول. والتغيير التاني إن صارت لما تخش على الجملة الإسمية هتنصب الخبر، فلو حطيلي خط تحت كلمة المؤمنات أقول له اسم صارت مرفوع علامة رفعه الضمة، ولو حطيلي خط تحت كلمة عفيفات أقول له وعفيفات خبر صارت منصوب وعلامة نصبه الكسرة. هتقولي الكسرة؟ هقول لك ايوه، لان الجمع المؤنث السالم بينصب بالكسره، وعفيفات هنا جمع مؤنث سالم. المثال الاخير، الاصدقاء اوفياء. الاصدقاء مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، واوفياء خبر مرفوع علامه رفعه الضمه. تخيل كده لو احنا دخلنا ظل اللي هي من اخوات كان على الجمله دي اللي هي الجمله الاسميه، ايه التغيرات اللي هتحصل؟ هتقولي التغير الاول ان المسميات هتتغير، ان الاصدقاء هتبقى اسم ظله، واوفياء هتبقى خبر ظله. التغير التاني ان ظله هتنصب خبرها، يعني الخبر هنا هيبقى منصوب. فلو حطلي خط تحت كلمة الاصدقاء هقوله الاصدقاء اسم ظله مرفوع علامة رفعه الضمة، ولو حطلي خط تحت كلمة اوفياء هقوله اوفياء خبر ظله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو انا بقى سألتك دلوقتي يعني ايه كان واخواتها افعال ناقصة، هتقول لي ناقصة يعني ما بيجيش معاها ولا فاعل ولا مفعول به. ولو سألتك يعني ايه افعال ناسخة، هتقول لي لانها بتغير حكم الخبر، بدل ما كان مرفوع بتخليه منصوب، لان الاصل في الخبر ان هو مرفوع، لما كان واخواتها بيدخلوا على الجملة الاسمية بيخلوا الخبر ماله منصوب، عشان كده سموها ناسخة. هتقول لي طيب افرض انا كان جاي لجملة كبيرة فيها كان واخواتها ومش عارف اطلع اسم كان ولا عارف اطلع خبر كان، اعمل ايه؟ اقول لك الاول حاول تطلع اسم كان، يعني تسأل هو مين اللي كان، مين اللي اصبح، مين اللي صار، وطلع اسم كان. بعد كده زي ما احنا متعودين واحنا بنطلع الخبر حط بعد اسم كان ماله او مالها. يعني تعال نبص للامثله اللي قدامنا، كان الطالب مجتهدا، عايز اعرف فين اسم كان، اسأل هو مين اللي كان، الطالب، يبقى ده اسم كان. عايز اعرف الخبر، تعال بعد اسم كان وحط ماله، الطالب ماله، مجتهدا، يبقى ده خبر كان. نفس القصة في المثال اللي بعديه، أصبح الطبيبان بارعين، مين اللي أصبح؟ الطبيبان، الطبيبان مالهم؟ بارعين. بات المسلمون صادقين، مين اللي بات؟ المسلمون، يبقى ده اسم بات، المسلمون مالهم؟ صادقين، يبقى ده خبر بات. صارت المؤمنات عفيفات، مين اللي صارت؟ المؤمنات، يبقى ده اسم صارت، المؤمنات مالهم؟ عفيفات، يبقى عفيفات خبر صارت، وهكذا. هتقول لي بقى آخر حاجة يعني إيه كلمة متصرفة؟ هقول لك متصرفة يعني بتيجي بصيغة الماضي والمضارع والأمر. هتقول لي إزاي يعني؟ هقول لك يعني الأمثلة اللي إحنا أخدناها كان أخواتها كلهم جم بصيغة الماضي. هتقول لي إيه ده؟ هما ينفع ييجوا بصيغة الأمر والمضارع؟ هقول لك آه، وتعال نطبق الكلام ده على نفس الأمثلة. المثال الأول أنا ممكن أقول يكون الطالب مجتهدًا، عادي يكون دي هي كان، بس الفرق ان ده المضارع بتاعها. هتقولي طب والمضارع بتاعها بيعمل عمل كان واخواتها عادي؟ هقولك عادي خالص، اكنه كان واخواتها بالظبط، بس المضارع مفيش فرق. فالطالب اعربها اسم يكون مرفوع بالضمه، ومجتهدا خبر يكون منصوب بالفتحه، عادي خالص. وينفع في المثال التاني اقولك يصبح الطبيبان بارعين، يصبح هي اصبح اللي هي من اخوات كان، ولكن دي بصيغة المضارع فعادي خالص ما تتخضش منها. فلو حطلي خط تحت كلمة الطبيبان أقول له اسم يصبح مرفوع بالألف، وبارعين خبر يصبح منصوب وعلامة نصبه الياء. وكذلك باتة المضارع منها هيبقى يبيت المسلمون صادقين، وظل هتبقى يظل الأصدقاء أوفياء. الأفعال الناسخة بقى لما بتيجي بصيغة الأمر بتيجي كتير قوي مع الفعلين دول اللي هو كان وصار. كان بتبقى كن، وصار بتبقى صر. وفي نقطة عايز أنبه عليها كويس جدا، إن الأفعال الناسخة لما بتيجي بصيغة الأمر على طول وأنت مغمض اعرف إن اسمها مستتر. يعني لما أقول لك كن مجتهدا، أول ما تلاقي إن الأفعال الناسخة جت بصيغة الأمر اعرف على طول إن اسمها مستتر. فلو أنا سألتك، هي مش هتجيلك في الامتحان، مش هسألك عليها في الامتحان، لكن لو أنا سألتك فين اسم كن هنا، هتقول لي مستتر. طب ومجتهدا أعربها إيه؟ هتقول لي خبر كن منصوب بالفتحة. طيب ولو قلت لك صر عفيفا، فين اسم صر؟ هتقول لي مستتر، لان الافعال الناسخه لما بتيجي بصيغه الامر اسمها على طول بيبقى مستتر. طيب وعفيفا هتبقى خبر صر منصوب وعلامه نصبه الفتحه. انا كده خلصت الدرس، بس في ملحوظتين عايز اقول لك عليهم، ان ليس بتيجي زي ما هي كده، ولا بيجي منها مضارع ولا بيجي منها امر، يعني ليس هي الوحيده اللي بتفضل على شكلها ما بتتغيرش. زي لما اقول لك ليس المنافق صادقا، ليس بتيجي على الشكل ده ما بتتغيرش ابدا، المنافق اسم ليس مرفوع بالضمه، صادقا خبر ليس منصوب بالفتحة. الملحوظة التانية اللي أنا عايز أقولك عليها ودي مهمة جدا جدا جدا، إن أي ضمير يتصل بكان وأخواتها على طول يبقى اسمها. تاني، أي ضمير يتصل بكان وأخواتها على طول يبقى اسمها. هتقولي مش فاهم، إزاي يعني؟ لو أنا قلتلك مثلا كانوا مخلصين، مش كانوا دي فيها ضمير أهي اللي هو الواو اتصل بكان على طول يبقى الواو ده هو اسمها. لو أنا قلتلك كنت مخلصا، مش التاء دي اللي هي تاء الفاعل اتصلت بالفعل كان، على طول يبقى اسمها، يبقى مخلصا ده خبرها. لو انا قلت لك كانا مسلمين، مش كان دي اتصل بيها هي ضمير، اتصل بيها ضمير يبقى هو اسمها، يبقى كلمة مسلمين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء. يبقى تاني بكرر لك القاعدة دي، اي ضمير يتصل بكان واخواتها يبقى اسمها. يعني انت ما تجيليش في كان واخواتها لما يتصل بيها ضمير وتدور لي على الاسم بتاعها، لا طبعا، الضمير هو اسمها، يبقى انت دلوقتي بتدور على خبرها. وفي نقطة مهمة جدا لازم اقولك عليها قبل ما اختم، هتقولي لاحظ ان نقطك المهمة كترت قوي، هقولك معلش استحملني. اسم كان واخواتها ممكن يجي مستتر عادي خالص، هتقولي يجي مستتر، طب وانا هعرفه ازاي؟ هقولك هتعرفه من فهمك للجملة. يعني لو انا قلتلك محمد كان مجتهدا، لو انا سألتك هنا فين اسم كان، قولي على طول ان اسم كان هنا مستتر، هو مش هيسألك عليها في الامتحان، وانما ممكن يحط لك خط تحت كلمة مجتهدا، فانت ممكن تتلخبط وتقول له مجتهدا دي اسمها. غلط، اسم كان هنا مستتر تقديره هو، عادي خالص، كان هو مجتهدا، ان هو دي عايد على محمد يعني. فانت قبل ما تطلع اسم كان وخبرها اتأكد الاول هو مين اللي كان وكان ايه، مش اي كلمة بعد كان يبقى هي اسمها والكلمة اللي بعديها خبر، لا اتأكد الاول مين اللي كان، مين اللي صار، مين اللي بات، وبات ايه، وهكذا. اتمنى ان الدرس يكون فاتكم، لو الدرس فعلا حاسس ان فيه استفادة ليك حاول تشيره عشان الناس كلها تستفيد، وما تنساش تشترك في قناتنا بسطتها لك علشان تجيلك كل فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.